بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. مرة ثانية من داخل ساحة القرآن الكريم يتلو علينا ما تيسر من آيات ذكر الله الحكيم. قارئ قرية العربية والمقيم بملامس مركز بني العلم محافظة الشرقية فاضيلة الشيخ أسعد أبو الجداية. ندعو الله له جميعا بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا خالدين فيها أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله خاشعين لله Oh, فانكحوا ما Oh!

قاسم

من كتاب الله الكريم تعالى علينا قارئ مريض مثل عربية والمقيم بملابس مركز مريا الان المحافظة الشرقية قارئ الشيخ اسعد ابو الجداية لذلك قلنا على سير موجات الزعتون الهندسية والإذاعة الحديثة إدارة حاج محمد الفلاح وأولاده يطلب بتليفون 32-31-84 بجوار مراهم أبو شعبات وكفر محسوب بالزبازي ناقلنا إليكم هذا في قصر الضيافة لحلقكم إدارة حاج محمود الصغير وأخيه حاج سامي بسم الله الرحمن الرحيم.